وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يذكر أحد المشاعر عن فتاة في الحي الذي يعيش فيه، يقول هذا الشيخ، يقول والدها نحسبه من الصالحين، لا يترك صلاة المسجد البتة، ابنته في الرابعة والعشرين من عمرها، يقول فرحت بتعيينها معلمة، وإن كان المكان بعيد عن بيتها كانت تذهب هي ومن معها إلى عملهم بسيارة بالأجرة. يقول وقبل شهر رمضان لعام مضى فاجأت أهلها بكلام كانت تقوله، قالت لهم قبل شهر رمضان كانت تقول لهم: يا والدي أنا إذا بنت لا تحزنوا علي، فإني أحتفظ خروجي للعمل على الله، فأنا أعلم العلم. كانت تخرج متحجبة متسترة من رأسها إلى أخمص قدميها. يقول الشيخ، يقول أنا أعرفها والله، كانت متميزة بين النساء بحجابها رحمه الله. وقبل موتها طلبت من أبيها أن يأخذها معه لإحدى المحاضرات، فأخذها، وكان ذلك في منتصف شهر رمضان. وبعد ذلك ليومين، في يوم الاثنين الخامس عشر من شهر رمضان، خرجت كعادتها وهي لا تعلم ماذا يخد لها القدر. خرجت صائمة الصباح الباكر، وقد كانت وهي في السيارة تردد قرآنها بصوت منخفض حتى جاء الأجل، جاء وعد الله، حان موعد أجلها. وكانت حكمة الله في حادث مروع، انقلبت السيارة وتوفيت هذه الترقة المصولة، ماتت ومعها بعض زميلاتها، ماتت ومصحفها الصغير بين يديها، فأتت وقد كان آخر أعمالها عندها أن قضت إحدى صديقاتها قبل أن تخرج، إحدى صديقاتها لصلاة الفجر، ماتت وقد صلت الفجر ولم تنم بعد صلاة الفجر، بل تتلو القرآن إلى وقت الدوام، ماتت وهي داعية إلى الله في ذلك اليوم بأن أيقظت صديقتها إلى الصلاة، ماتت وهم يخرجونها من العربة. يقول الذين أخرجوها: والله إننا أخرجناها من العربة ووضعناها في الإسعاف ولم يظهر من جسدها القدر الملا، فقد كانت مع تحجبها تلبس السراويل الطويلة حتى تحت لبأسها، وقد كانت تقول منذ سنوات لوالديها: يا أبتي، لو قدر الله لي الموت لا يراني أحد، فلا إله إلا الله. هنيئا لتلك الأنفاس، هنيئا لهذا القلب، ماتت كما تتمنى. وكاد أبوها أن يجن عليها، بكى الشيخ وهو يقول لما رآني والدها وقد دخلت أعزيه، احتضنني وأمام الناس بكى وأجهش بالبكاء ورفع صوته وقال: هذه أبر أولادي بي، إنها أبر أولادي بي، هنيئا لها على القرآن والبر والدعوة والصيام، هنيئا لها على القيام، هنيئا لها على الدعوة والإحسان، هنيئا لها. تموت رحمها الله، تموت بخاتمة حسنة تتمناها كل فتاة صالحة، هنيئا لها ولأمثالها. فكيف حياتك أخيتي، وكيف ستموتي، كيف ستموتي على القرآن أم على الأرقام والأشعار؟ كيف ستموت؟ كيف ستموت؟ والله ستموت، لكن على الأغاني أم على آيات الرحمة؟ على وضوء وصلوات أم على جلوس على القنوات؟ هيا أغيتي أنفضي غبار الغفلة، هيا رددي إني تائبة، رددي إني مقبلة، رددي إني عائدة إلى الله.